أحب مكارم الأخلاق جهدي، وأكره أن أعيب وأن أعاب، وأكره أن أعيب وأن أعاب، وأصفح عن سباب الناس حلما، وشر الناس من يهوي السباب، وشر الناس من يهوي السباب، ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهاب. مكارم الأخلاق محاسنها، يقول القزويني رحمه الله: حسن الخلق سلامة النفس إلى الأحمد والأرفق. حسن الخلق سلامة النفس إلى الأرفق والأحمد، وهذا يكون في ذات الله ويكون فيما بين الناس. اسمع، قسم وقال: سلامة النفس هذه إلى الأحمد والأرفق والأحسن، تكون في ذات الله وتكون فيما بين الناس. أما فيما يتعلق بذات الله، اسمع، يقول: هو أن يكون منشرح الصدر بأوامر الله ونواهيه. منشرح الصدر فرح بأوامر ربه ينفذها على أرضه، فرح بنواهيه لا يفعلها ولا يرضى بها. أن يكون منشرح الصدر بأوامر الله ونواهيه، يفعل ما فرض عليه، يفعل ما فرض عليه طيب النفس به، طيب النفس به، اسمع، سلسا نحوه، وينتهي عما حرم عليه راضيا به غير متدجر منه. ينتهي عن الفحشاء وهو يرضى بذلك ولا يتضجر ولا يتمنى أن يزني. ينتهي عن شرب الخمور وهو يرضى بذلك في نفسه وغير متضرر من ذلك. هو رضي كل الرضا وانشرح صدره كل الشرح. ثم يقول: وأما فيما يتعلق بالناس فأن يكون سمحاً لحقوقه لا يطالب غيره بها. يتنازل عن حقوقه لا يطالب غيره بحقوقه. أن يكون سمحاً لحقوقه لا يطالب غيره بها، ويوفي بما وجب لغيره عليه منها. عباد الله، قال الموردي رحمه الله، وقبل أن نذكر كلامه نقول: الأخلاق على ما ذكر القزويني وذكر غيره اسم جامع لعلاقة العبد بربه وعلاقة العبد بالناس، اسم جامع لعلاقة العبد بربه وعلاقة العبد بالناس. قال الموردي رحمه الله: الأخلاق حسن الخلق، اسمع، حسن الخلق أن يكون سهل العريكة، بمعنى أن يكون سهل الطبيعة، ينقاد لا يتصلب لا يتشدد. أن يكون سهل العريكة، لين الجانب، طلق الوجه، قليل النفور، اسمع، طلق الوجه، قليل النفور، طيب الكلام، طيب الكلام. مكارم الأخلاق دين، مكارم الأخلاق دين. ولذلك أمر الله عز وجل نبيه بمكارم الأخلاق في آية جامعة عظيمة جمعت مكارم الأخلاق. قال ربنا عز وجل يخاطب نبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال القزويني في الإيضاح في علوم البلاغة، قال: هذه آية جمعت مكارم الأخلاق. فخذ العفو أمر بإصلاح قوة الشهوة، أمر بإصلاح قوة الشهوة، والعفو ضد الجهل، والعفو ضد الجهل. ثم قال: وأعرض عن الجاهلين، أمر بإصلاح قوة الغضب. الإنسان يملك قوة تسمى بالغضب، إن أطلقها أخطأ في حق نفسه وأخطأ في حق الناس. فلا بد أن يلجم نفسه، لا بد أن يلجم نفسه عن هذا الأمر، أن يمنع نفسه من الغضب. وأعرض عن الجاهلين، أمر بإصلاح قوة الغضب. أيعفو عنهم واحلم بهم وأمر بالعرف، أي بالمعروف الجميل. ثم يقول: ولذلك قال جعفر الصادق: هذه آية جمعت مكارم الأخلاق. ليس في القرآن آية جمعت مكارم الأخلاق كما جمعت هذه الآية. فمكارم الأخلاق دين، ليست من المستحبات ولا من النوافل، هي من الدين، من أسس الدين. ولذلك اسمع إلى قول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كيف تخترق الشخصيات؟ كيف تؤثر في الناس بحلمك، بخلقك، بعفوك، بصفحك، بتحكمك في نفسك، بتحكمك في نفسك؟ بهذا تصل إلى عقول الناس، بهذا تتآلف مع الناس، بهذا تذهب الشحناء والبغضاء. ولذلك عباد الله نقول: مكارم الأخلاق دين. اسمع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بحسن الخلق، فقال في الحديث الصحيح: يا أبا ذر، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. دوما تجد العبارات التي تتكلم عن الخلق الحسن تجدها ملتصقة بالعبارات التي تتكلم عن الدين وعن الصلاة وعن الصيام. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين